بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ساق جملة من صفات الله عز وجل التي وردت في كتابه سبحانه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بين المنهج الحق الذي كان عليه أهل السنة والاتباع، وهو إجراء هذه النصوص على الظاهر. قال: ولا إزالة لللفظ أو للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر. ثم عطف على هذا بقوله: ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. هذه الجملة ينبغي حسن فهمها والتنبه إلى مداخل أهل الأهواء التي يدخلون بها على أهل السنة والجماعة من خلال بعض الجمل والعبارات التي يطلقها بعض علماء أهل السنة، ويريدون بها معنى، لكنهم يحملون هذه العبارات على غير هذا المعنى. ومن أهل الكلام من تسلط على هذه العقيدة فزعم أن الإمام أبا عثمان الصابوني يوافق عقيدتهم التي هي عقيدة التفويض، ويتمسك في هذا ببعض الكلام الذي حمله على وفق هواه لا على ما أراده أبو عثمان أو غيره من علماء أهل السنة. ومن ذلكم هذه الجملة التي قال فيها المؤلف رحمه الله: ويكلون علمه إلى الله تعالى. هل أراد المؤلف رحمه الله ها هنا علم معنى الصفة الذي جاء في النصوص، أو أراد العلم بكيفية الصفة التي جاءت في النصوص؟ الذي لا شك فيه ولا ريب هو أنه أراد الثاني، وهو أن أهل السنة يكلون العلم بالكيفية لله عز وجل، وليس أنهم يكلون العلم بالمعنى، فإن العلم بمعنى الصفة واضح عندهم في ضوء لغة العرب. ويتبين هذا أولا من جهة الجمع بين قوليه في هذه الجملة والقطعة من عقيدته. ألم تر إلى أنه قد قدم قبل هذا قوله: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه؟ فأي فائدة لهذه الجملة إذا كان من طريقة أهل السنة أنهم يقرؤون هذه النصوص التي جاءت ودلت على الصفات يقرؤونها كما يقرؤون الطلاسم والكلام الأعجمي الذي لا معنى يفهم منه، صار الكلام إذن ها هنا متناقضا، أليس كذلك؟ بلى. فيتعين أن يكون مراده أنهم يكلون العلم بماذا؟ بالكيفية. والأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله قد ذكر عقيب هذه الجملة ما يوضحها، فإنه قد قال ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. والتأويل ها هنا هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء كما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. فهذه الجملة مفصحة وموضحة لمراده بالجملة الأولى. أضف إلى هذا وجها ثالثا وأراه قاطعا في بيان مراد المؤلف رحمه الله، فإن المؤلف قد كرر هذه الجملة وهي أنهم يكلون علمه إلى الله، كرر هذه الجملة في هذه العقيدة 3 مرات. في المرة الأولى وهي هذه كان ذلك في بيان منهجهم في الصفات عموما، وكرر هذه الجملة ولعلك تتابع معي في صحيفة 76 و100 حينما تكلم عن استواء الله عز وجل على العرش. تأمل معي ما ذكر في هذه الصحيفة، فإنه قال يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، إلى أن قال من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره، ثم قال ويكلون علمه إلى الله، ويكلون علمه إلى الله ويقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لاحظ أي شيء عطف على هذه الجملة، تجد أنه ساق بعد هذه الجملة بإسناده إلى الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. إذن هذا الكيف الذي هو غير معقول هو الذي يوكل علمه إلى الله تعالى، وكرر هذا رحمه الله فساق إسنادا آخر إلى مالك رحمه الله فقال والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول، يعني من جهة لغة العرب، فالاستواء يعرفه كل أحد ليس شيئا مجهولا، كل من يعرف لغة العرب. ثم قال والكيف غير معقول، وقل مثل هذا فيما ساقه بعد ذلك أيضا من إسناد ثالث عن مالك رحمه الله، قال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول. ثم ساق بعد ذلك أيضا في الصحيفة 85 بعد 100 عن أبي علي الحسين بن الفضل البجلي أنه سئل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه. لاحظ أن البحث هنا كله يدور على الكيفية. فقال رحمه الله إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. إذن هذا هو الذي يوكل علمه إلى الله عز وجل. السياق قاطع في أنه إنما أراد ماذا؟ أن يوكل علم الكيفية إلى الله عز وجل، هذا موضع. واذهب معي بعد ذلك إلى الصحيفة 91 بعد 100 تجد أنه كرر هذه المسألة، عفوا كرر هذه الجملة لما تكلم عن صفة النزول لله عز وجل، تجد أنه قد قال في هذه الصحيفة قال ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ثم قال ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ ساق بعد ذلك جملة من عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى إلى في رسالته التي أرسلها إلى أهل جيلان، قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. البحث هنا في ماذا؟ في معنى الصفة أو في كيفيتها؟ واضح أنه إنما أراد الكيفية ولم يرد معنى الصفة. إذن هذا يدلك على أن شأن أهل الأهواء والبدع إنما هو التلبيس والتشغيب، وليس البحث العلمي المنصف، فإن البحث العلمي المنصف المتجرد عن الهوى سوف يوصل صاحبه بيقين إلى خلاف ما عليه مذاهب أهل البدع، سواء منها ما نحو التأويل أو نحو التفويض. ومهما يكن من شيء فاعتقدوا ما شئتم فحسابكم على الله، لكن الذي يهمنا أن لا تنسبوا باطلكم إلى علماء أهل السنة، ولا سيما ما يكون من هؤلاء المفوضة، فإنهم أكثر الناس حرصا على نسبة مذهبهم إلى أئمة وعلماء من علماء أهل السنة والجماعة، وما كانوا أولياءه ما كانوا أولياء هؤلاء ولا ساروا على طريقتهم، إنما هؤلاء من أهل السنة وفي علماء أهل السنة، بل هم رؤوس علماء أهل السنة والجماعة، ومذهبهم مجانب لمذهب هؤلاء، والله المستعان. قال رحمه الله: ويكلون علمه، يعني علم الكيف للخبر، فالبحث والضمير يعود إلى الخبر ولا إزالة للفظ الخبر، أما علم كيف ما جاء في هذا الخبر فيكلونه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران قد أخبرنا بأن هذا الكتاب العظيم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال بعد ذلك في شأن هذا المتشابه: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية قد تكلمنا عنها على وجه التفصيل إن كنتم تذكرون في دروس التدمرية، وأيضا فيما قبل ذلك في دروس الواسطية. وخلاصة ما قد مضى أن التأويل في هذه الآية له معنيان، والذي يحدد أحدهما إنما هو الوقف في قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوصل، يعني الوقف على اسم الجلالة أو وصل اسم الجلالة بما بعده، وكلاهما قولان أثريان لأهل العلم، وإن كان الأكثر من أهل العلم على الوقف. وعلى هذا، على قراءة الوقف، فإن التأويل ها هنا إنما هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وقد علمنا أن الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا، فتأويل الخبر حقيقته التي هو عليها، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، إذن تأويل الخبر ماذا؟ حقيقته التي هو عليها. وقد يكون الخبر قد يكون التأويل راجعا إلى كلام طلبي، فتأويل الطلب امتثاله، تأويل الطلب امتثاله، القيام به فعله، هذا هو ماذا؟ تأويله. وإذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في ركوعه من أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، قالت ماذا؟ يتأول القرآن، يعني يمتثل ما أمره الله عز وجل به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. فهذا هو تأويل الطلب، تأويل الطلب والأمر إنما هو ماذا؟ امتثاله. أما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تقف فتستأنف، وهذا وصف لهم يقولون أمنا به، فإن التأويل ها هنا بمعنى التفسير. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فهذا كله جار على سنن كلام العرب في معرفة معنى التأويل، وذلك بحسب السياق، فالسياق هو الذي يحدد ما المراد بكلمة التأويل. وعلى هذا فإن الله عز وجل وهو العليم بكل شيء ليس من شك أنه يعلم تفسير هذه الآيات التي أنزلها، وكذلك أهل العلم يعلمون ماذا؟ التفسير. ولذلك كانت له ميزة عن غيرهم من الجهال، ولذلك كانوا أهل تذكر، وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن كان البون شاسعا بين علم الله عز وجل وعلم أهل العلم، وبالتالي فهذه الآية من جملة الأدلة التي تدل على قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق، تدل على قاعدة ماذا؟ القدر المشترك والقدر الفارق. فالله عز وجل يعلم التفسير، وأولو العلم يعلمون التفسير، مع ثبوت قدر مميز فارق ولا شك بين العلمين. أين علم الله عز وجل من علم المخلوق؟ لكن هذا يدل على ماذا؟ ثبوت قدر مشترك، هو الفعل قبل الإضافة، هو الصفة قبل الإضافة، كما مر بنا تفصيل ذلك مرات. والسؤال هنا ما الذي أراده المؤلف رحمه الله من القولين الماضيين؟ هل أراد القول بالوقف أو أراد القول بالوصل؟ لا شك أنه أراد الوقف، فإنه يتكلم ويبحث في الكيفية والكنه والحقيقة، ومرجع علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن قال رحمه الله ويقرون بأن تأويله، يعني حقيقة ما جاء في الخبر الذي جاء في الصفة، مرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا سواء ما كان من آيات القرآن محكما أو كان ماذا؟ متشابها. فالإيمان ثابت لهذا ولهذا، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. نعم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة خاصة بعد هذا الكلام المجمل عن الصفات، انتقل إلى الكلام عن صفة الكلام التي هي من أعظم الصفات وأكثرها ورودا في الكتاب والسنة، كما أنها من أكثر الصفات التي جرى فيها بحث واختلاف طويل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والأهواء. والأمر كما تعلم من أن البحث في صفة الكلام من أبرز وأقدم المسائل الخلافية في باب الاعتقاد بين أهل السنة ومخالفيهم. أهل السنة والجماعة يشهدون يقرون عن علم ويقين بأن القرآن كلام الله، والمراد بقول أهل السنة إن القرآن كلام الله يعني أنه منه أو أنه بعضه، وذلك أن البحث في القرآن أخص من البحث في الكلام، فإن العلاقة بين الأمرين علاقة عموم وخصوص مطلق، فإن كل القرآن من كلام الله، فالقرآن أخص من كلام الله سبحانه وتعالى عموما، فكلام الله عز وجل كلام كثير، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، كلام الله عز وجل كثير. ومنه الكتب التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، فالتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم من كلام الله، والقرآن الكريم من كلام الله. إذن العلاقة بين الأمرين علاقة ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. فالبحث في القرآن أخص من البحث في ماذا؟ في صفة الكلام. صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة كما لا يخفاكم صفة ثابتة لله عز وجل، هي صفة فعلية لله عز وجل من جهة كون الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء. فإذا شاء سبحانه وتعالى تكلم بالعبرية، وإذا شاء تكلم بالسريانية، وإذا شاء تكلم بالعربية، ومن ذلك كلامه سبحانه وتعالى بالقرآن، كذلك كلامه سبحانه وتعالى بالأحاديث القدسية، كذلك كلامه سبحانه وتعالى مع نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء إلى آخر ما هنالك. فالله يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، مع اعتقادي أن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الكلام، بل لم يزل الله عز وجل متكلما، كما أن الله عز وجل هو الأول فكذلك كلامه سبحانه وتعالى أول، لم يكن الله معطلا عن الكلام، لم يكن الله عز وجل موصوفا بالخرس ثم تكلم بعد ذلك، حاشا وكلا، وتعالى ربنا وعز، إنما لم يزل الله عز وجل متكلما. إذن هذه الصفة إن نظر إليها من حيث أصل الوصف كانت صفة ذاتية، وإذا نظر إلى آحاد الكلام كانت صفة فعلية اختيارية لله تبارك وتعالى. هذا عن صفة الكلام عموما، ومر بنا ما يتعلق بهذا الموضوع في دروس الواسطية، وأنا أحرص على الوقوف عند المسائل التي لم يمضي كلام مفصل فيها في الدروس الماضية، باعتبار أن أكثر الإخوة فيما أرى قد حضروا دروسا ماضية، وإنما أركز على المباحث الجديدة وعلى التنبيهات التي يحتاجها طلاب العلم التي يحتاجون الخروج والفائدة الخروج بها من خلال هذا الدرس والإفادة من خلاله، مع التنبيه على ما سوى ذلك على سبيل الإجمال. قلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام وبما يقرب منها في المعنى، و من ذلك قوله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حديثه، ومن ذلك مناداته، ومن ذلك مناجاته، كل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. أما الكلام في القرآن وهو الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله هاهنا مبينا عقيدة أهل السنة فيه، فإن القرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. القرآن كلام الله، نعم القرآن قد تكلم الله عز وجل به، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالذي تكلم بالحمد لله رب العالمين هو الله سبحانه، والذي تكلم من الجنة والناس هو الله سبحانه، والذي تكلم بما بين ذلك هو الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن كلام الله عز وجل، قال وكتابه، كذلك القرآن باعتباره مكتوبا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالذي أنزل الكتاب من؟ هو الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالكتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب من الله، فمنها هنا لابتداء الغاية، لم يكن تنزيل الكتاب من غير الله عز وجل، إنما كان تنزيلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن وحي الله عز وجل، القرآن وحي، وأوحي إلي هذا القرآن، إذن هو وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الوحي من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فالوحي إنما كان من الله سبحانه وتعالى. كذلك هو تنزيل، قال رحمه الله وتنزيله غير مخلوق، هو تنزيل من الله عز وجل كما سيذكر هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن هو تنزيل من الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فإن التنزيل لا يكون إلا من عال، التنزيل لا يكون إلا من عال، فهذا يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل، تكلم الله به وأنزله، ويدل كذلك على أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه. قال ومن قال بخلقه واعتقده، يعني اعتقد خلقه، فهو كافر عندهم عند أهل السنة والجماعة، لا شك في ذلك ولا ريب، كما سيبين هذا المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل. إذن الجملة التي لم يزل يتوارد عليها أهل السنة والجماعة في بيان معتقدهم في كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، هي أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذه الجملة لم يزل المسلمون الذين حافظوا على إسلامهم المحض دون أن يشوبه شائبة البدع والأهواء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، لم يزالوا يقولون هذه الجملة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والأثار في هذا كثيرة جدا تعد بالآلاف، ومن ذلك ما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار من أجلاء التابعين، أدرك جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدرك من كبار التابعين جما غفيرا. قال أدركت الناس، يقول عمرو بن دينار رحمه الله، أدركت الناس منذ 70 سنة، وفي بعض روايات هذا الأثر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعد، يقولون كل شيء مخلوق إلا القرآن، فإنه غير مخلوق بل خرج من الله سبحانه وإليه يعود، خرج من الله وإليه يعود، يعني الذي ابتدأ الكلام به إنما هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. وهذا الأثر أخرجه أيضا البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد من طريق أبي مروان الطبري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت الناس يقولون كل شيء فإنه مخلوق إلا القرآن فإنه منزل غير مخلوق، فإنه منزل غير مخلوق. وهذا الأثر أثر مشهور وله روايات متعددة، حتى إنه كان متواترا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار رحمه الله رحمة واسعة. هذا يدلك على أن هذه المقالة لم يزل يقولها المسلمون من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ليست هذه الجملة من اختراع المتأخرين، هذا كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام التابعين وكلام أتباع التابعين، وهلم جرى إلى يومنا هذا. هذا هو معتقدك يا أيها السني، إسناده متصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اطمئن وثق بأن هذا هو الحق، فاللهم لك الحمد على الهداية إليه ونسألك الثبات عليه. إذن لم يزل أهل العلم على هذا يقررون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقلت لك إن الآثار كثيرة جدا، عالم واحد وهو اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ساق عن 550 من أهل العلم كلهم يقررون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن من قال بخلقه فقد كفر. كم؟ 550. ثم قال: وقد سقت 550 من أهل العلم يقررون هذا المعنى، منهم 100 من الأئمة المقتدى بهم الذين يرجع إلى قولهم. وأما لو سقت العلماء والمحدثين الذين قالوا بهذا لبلغوا ألوفا. المقام يحتاج إلى مجلدات كثيرة لو أردت أن أسوق عن كل من بلغني عنه من أهل العلم أنه يقول بأن القرآن منزل غير مخلوق، إنما سقت ماذا؟ نزرا وشيئا من أشياء كثيرة أعلمها عن أهل العلم في ذلك. فهذا الأمر لم يزل عليه أهل العلم والسنة، ليست هذه المسائل من المسائل الاجتهادية أو المسائل التي تغمض وتخفى، بل هذه من المسائل العظيمة المشتهرة، أن القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة لا مجازا، بخلاف مقالة الضالين المضلين الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل كما خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض والشجر، لا فرق. هذا القرآن شأنه شأن الجبل والشجر والماء، لا فرق، كما أن الله خلق هذا خلق هذا. وهذا القول لا شك بأنه قول كفري باتفاق المسلمين، كما سيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. إذن القرآن منزل من الله لا من غيره، تنزيل من الله سبحانه وتعالى، كما سمعت فيما أورد المؤلف رحمه الله وإنه لتنزيل رب العالمين منزل من الله عز وجل لا من غيره، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لا من غيره، هو تنزيل من الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك، منها هنا كما ذكرت لك لابتداء الغاية من الله عز وجل. فجبريل عليه الصلاة والسلام كما قد سمعت، والقرآن هو الذي هو كلام الله وحيه، هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله، بعد أن سمعه جبريل من الله نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهلم جرا إلى اليوم. إذن هذا الكلام مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. وانتبه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام، فإن من الناس من يخلط في هذا المقام بين معتقد أهل السنة ومعتقد أهل البدع المتكلمين، الذين يزعمون أن جبريل ما سمع كلاما من الله، أصلا عندهم الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت يسمع، إنما كلام الله عز وجل كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل، انكشف لجبريل واطلع عليه، ثم إنه عبر عنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه كلام باطل، ومآله إلى مقالة إخوان هؤلاء من الجهمية القائلين بأن هذا القرآن ماذا؟ مخلوق. فإن القرآن يسلم هؤلاء أن معانيه من الله غير مخلوقة، لكن ألفاظه ماذا؟ مخلوق، لأن هذه الألفاظ إما أن تكون كلام جبريل على قول أو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قول. إذن النتيجة ماذا؟ أن هذا الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي بين أيدينا ما هو؟ مخلوق، معانيه ليست مخلوقة، لكن هذه الكلمات التي تقرأها والآيات التي تتلوها هذه ماذا؟ ألفاظ مخلوقة. ولذا صرح منهم من تشجع بأن الخلاف بينه وبين المعتزلة خلاف لفظي، الخلاف بينهم وبين المعتزلة في القرآن خلاف ماذا؟ لفظي، لأن هذا الذي بين أيدينا الذي هو بين الدفتين ماذا؟ ليس كلام الله عز وجل بحروفه، إنما هو بالمعنى، والمعنى شيء واحد لا ينقسم. فصارت مقالة هؤلاء في حقيقتها راجعة إلى مقالة الصرحاء المخلوقية كما يعبر شيخ الإسلام، يعني القائلون بماذا؟ بخلق القرآن. صرحاء، القرآن خلقه الله عز وجل كما خلق بقية الأشياء. المقصود أن أهل السنة عندهم أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل ثم نزل به منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع من الله عز وجل ثم ينزل بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذا وبين ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند النسائي في الكبرى وغيره، والأثر عند التحقيق صحيح، وصححه الحافظ بن حجر وغيره، واحتج به شيخ الإسلام وغيره من المحققين، من أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ليلة القدر، لا تعارض بين هذا وبين كون جبريل عليه السلام كان يسمع القرآن من الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، فكلاهما ماذا؟ حق وثابت. فالله عز وجل قد أنزل هذا القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، وكذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يسمعه. والقرآن كما سيأتي معنا له مراتب، قد يكون القرآن ماذا؟ مكتوبا، وقد يكون القرآن ماذا؟ مسموعا، وبالتالي فلا تعارض بين الأمرين، والله عز وجل بكل شيء عليم. ومن ذلك أنه يعلم صفاته سبحانه وتعالى وما يكون منه سبحانه وتعالى من الكلام قبل أن يتكلم به تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ ولذلك عندنا في القرآن إخبار بكلام سيكون من محاججة أهل النار أو مخاطبة الملائكة لأهل الجنة أو لأهل النار، وكل ذلك ماذا؟ لم يكن، لكن الله الذي تكلم بهذا القرآن قد علمه فأخبرنا به، فكيف بعلمه بكلامه هو سبحانه وتعالى؟ إذن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة، والقرآن أيضا سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، ثم نزل به على إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ نعم. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. نعم. يبين المؤلف رحمه الله هاهنا هذا المقام ويزيده تبيينا، وهو أن القرآن كلام الله، حيث تصرف فهو كلام الله، والقرآن له مراتب، هذه المراتب خمس بينها الإمام أحمد رحمه الله وجمعها الشيخ حافظ رحمه الله في جوهرته: نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده. أولا نتلوه، فهو إذا تلي لم يخرج عن كونه ماذا؟ كلام الله. إذا تلي بالألسن فهو ماذا؟ كلام الله. نتلوه نسمعه بأذاننا، إذا سمعت هذا القرآن فإنما تسمع كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نراه، إذا رؤي القرآن، إذا رأيته في لوح نظرت إليه شاهدته مكتوبا أمامك، أنت ترى ماذا؟ كلام الله. إذا رأيت هذا الذي يكتب مثلا أمامك الآن في هذا الجدار، هذا الذي تراه هو ماذا؟ كلام الله عز وجل، ليس غيره، فلا إشكال في كونه يكون ماذا؟ مقروءا بالألسن، أو يكون ماذا؟ مسموعا بالأذان، أو كونه مرئيا بالأبصار. كذلك نكتبه خطا، إذا كتب في المصاحف فإن هذا الذي كتب هو كلام الله عز وجل، لم يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. أيضا نحفظه بالقلب نعتقده، إذا حفظ في الصدور فإن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ كلام الله عز وجل. إذن القرآن حيث تصرف لم يخرج عن كونه كلام الله عز وجل، فهو كلام الله سواء كان متلوا، سواء كان مسموعا أو مرئيا أو مكتوبا أو محفوظا، كل ذلك لا يخرج عن أن يكون كلام الله عز وجل. وهاهنا ينبغي أن تتنبه إلى أمر يلبس ويشبه به بعض أهل البدع، وهو أن هذا القرآن إنما يتلوه الإنسان بصوته، فكيف يضاف إلى الله عز وجل؟ هل الإنسان حينما نقول إذا سمع هذا القرآن فإن المسموع كلام الله، هل هذا يعني أن الإنسان يسمع صوت الله؟ الجواب لا، هذا خطأ وتلبيس، فإن العلماء بل العقلاء يعلمون أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، الكلام إنما يضاف إلى من قاله ماذا؟ مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. ولذا إذا سمعتني أقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هل تقول ما شاء الله صالح صار شاعرا كلامه كلام جميل موزون، أو تقول إن هذا الكلام كلام امرئ القيس؟ ما رأيكم يا جماعة، أهذا الذي سمعت كلامي أو هو كلام امرئ القيس؟ هذا كلام امرئ القيس. بل إذا سمعت مني إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا تقول يا رعاك الله؟ هذا كلام من؟ هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كلامي. ولذا إذا أثنينا على هذا الكلام بحسن نظم أو بجزالة معنى أو بجودة بلاغة أو غير ذلك، أنا أصف ماذا؟ هل أنت إذا وصفت هذا بالجودة والجمال والبلاغة تقول كلام صالح جميل بليغ؟ أو تقول إن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف بالبلاغة والفصاحة والحسن؟ إذن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. ولذلك أطبق العلماء على التعبير عن هذا المقام بجملة واضحة حسنة: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه الجملة تحل لك ما قد يرد من إشكال. الكلام كلام الباري، سمعته كتبته رأيته حفظته تلوته، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الباري سبحانه وتعالى. والصوت صوت القاري، الخط خط الكاتب إلى آخره. واضح يا إخوة؟ فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام. أعد لو تكرمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مقالة أهل البدع الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، وهذا ما قدمته لك في ما مضى. وموضوع الكلام والقرآن قد اختلفت الناس فيه اختلافا طويلا، والأقوال في ذلك كثيرة، وأنهاها شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثاني من منهاج السنة إلى 9 أقوال. وأشهر تلك الأقوال المخالفة القول بأن القرآن مخلوق، والقول بأن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا الذي قدمت لك الكلام فيه قبل قليل. القائلون بأن القرآن مخلوق يقولون بأنه شأنه شأن الأشياء الأخرى التي خلقها الله من السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره. والعجيب أنهم يستدلون على هذا بكتاب الله عز وجل، يأخذون آية أو آيات ويعرضون عن أمثالها وأضعافها، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يقولون مثلا دل على أن القرآن مخلوق قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء إذن هو داخل في هذا العموم. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فإن القرآن صفات، فإن القرآن من كلام الله، والكلام صفة للمتكلم، والذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن عقلا أن يكون داخلا هو سبحانه وتعالى في هذا القول أو شيء من صفاته، هذا لا يكون عند أي عاقل. يعني لو قلت لك كل من دخل داري فإنني سأعطيه هدية، فإذا دخلت أنا، هل يقول إنسان لما لم تعطي نفسك هدية؟ هل يقول عاقل ذلك؟ الله عز وجل يخبرنا أنه هو خلق كل شيء، إذن العقل بالضرورة يعلم أنه أراد سبحانه وتعالى خلق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل بذاته وصفاته بيقين لا يدخل في قوله الله خالق كل شيء. إذن الكلام صفة لله عز وجل، والصفة تقوم بموصوفها. إذن الله عز وجل لا يمكن أن يكون داخلا في ماذا؟ في هذا الأمر. طيب، نقول لهم وماذا تقولون في عشرات الأدلة التي تدل على أن الكلام صفة لله عز وجل؟ يقولون الأمر سهل، ما علينا إلا أن نركب المركب السهل الذلول، وهو تأويل. ووسيلة التأويل إيش؟ قلنا سابقا إنه يكاد أن يكون كما يقول الغزالي في المستصفى، يكاد أن يكون كل تأويل فإنما هو عن طريق المجاز، يكاد أن يكون كل تأويل يكون عن طريق إيش؟ المجاز. الأمر سهل، نقول إيش؟ كل هذه مؤولة، وأن الكلام فيها أضيف إلى الله عز وجل مجازا، أضيف إلى الله عز وجل إيش؟ مجازا، والأمر سهل. ولن أخوض في نظرية المجاز التي يزعمها أهلها، لكنني أقول دعونا نحاكمكم يا أيها المتكلمون بالمجاز بقواعدكم. ألستم تجمعون على أن الكلام إذا أكد بالمصدر فإنما يراد به الحقيقة لا المجاز؟ ارجع إلى كلامهم هم أنفسهم، وارجع إلى كلام اللغويين، وارجع إلى كلام النحويين، لا تجد إلا هذا. ولذلك أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن قال إن النحويين مجمعون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنما يراد به الحقيقة لا المجاز. وساق بعد ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى إيش؟ تكليما. قوله تكليما هنا إيش؟ تأكيد بالمصدر للفعل كلم، فهذا ينفي احتمال المجاز. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل اللغة والبلاغة التأكيد ينفي احتمال المجاز بالإجماع عندهم. فكيف تقولون مع هذا إن الكلام مضاف إلى الله عز وجل إضافة مجازية؟ بل هو ماذا؟ كلام حقيقي قام بالله عز وجل، تكلم به هو سبحانه وتعالى لا غيره. وأهل السنة والجماعة كما قد سمعت مجمعون على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا محل إجماع كما ذكرت لك. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. والواقع أن اللالكائي ساق أكثر من 500، ساق 550، ويقول الذين تركتهم بالألف، فالمقام أكبر من ذلك وأكبر. فهذا إجماع قطعي على أن من قال بهذه المقالة فإنه قد قال بمقالة كفرية، وهذا ما شدد فيها أهل السنة تشديدا عظيما. وليس ذلك إلا لما تضمنه هذا القول وما لزم عليه من لوازم فاسدة، تضمن هذا القول ولزم عنه أيضا لوازم فاسدة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله عز وجل، لأن الكلام فيها يطول ولا أظن أننا يمكننا أن ننتهي الليلة. نؤجل هذا إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.